زينب شقد الفجع بنصابها والله ذنبي عليها زاد صوابها زينب شقد انفجع بمصابها والله ذنبي عليها زاد صوابها والله خجلان والله خجلان والله ذنبي عليها زاد صوابها صوابها والله خجلان والله الله والله خج والله ذنبي عليها زاد صواب انطبع ذنبي بسجل خاطئي وين ودي وجهي ما ادري لوين انطبع ذنبي بسجل خاطئين وين اودي وجهي ما ادري لوين صاب زينب لولا عيد صاب الحسين اي صاب زينب لولا عيد الحسين دمعتي عيون طلعت لغيابها ودمعتي عيون طلعت لغيابها والله خجلان والله خجلان والله خجلان والله ذنبي عليها زاد صواب زينب شقد زينب شقد انفجع بمصاب والله ذنبي والله ذنبي عليها زاد صواب زينب شقد زينب انفجع بمصاب والله ذنبي والله ذنبي عليها زاد صواب والله خجلان والله خجلان والله خجلان والله ذنبي عليها زاد صواب كنا ذنبي خلى زينب عالهزين وخلى دمعتها على خدها تغين كنا ذنبي خلى زينب عالهزين وخلى دمعتها على حدها تهيل بصوت يقهرها وينو وعها النذيل بصوت يقهرها وينو وعها النذيل وما اختشى منها بعد سلابها وما اختشى منها بعد سلاب وكنا ذنبي خلى زينب عالهزيل خلى دمعتها على خدها تهيل وخلى دمعتها على خدها بصوت يقهرها ويلو وعها النديل بصوت يقهرها ويلو وعها النديل ما اختشى منها بعد سلابها وما اختشى منها بعد سلابها والله خجلان والله خجلان والله خجلان والله دمي عليها زاد صواب زينب شكت زينب شكت انفجع فيه والله ذنبي والله ذنبي عليها زاد صواب زينب زينب انفجع فيه مصاب والله ذنبي عليها والله والله خجلان والله خجلان خجلان يا زينب والله خجلان والله ذنبي عليها زاد ذنب قلبي طاهرة طال من فطور إلى خادم أهل البيت عادل العبد الله ذنب قلبي طاهرة ظلم فطور عالمكارم صرت ما عندي صبور عالمكارم صرت ما عندي صبور شلون وانا الانفجع من تنذكر شلون وانا الانفجع من تنذكر واملي صفحات الحزن بكتابها واملي صفحات الحزن بكتابها والله خجلان والله خجلان والله خجلان والله ذنبي عليها زاد صواب والله خجلان والله والله ذنبي عليها زاد يا زينب يا عجيبة لا وان جسمي بمغتسل الله عاني شلون أبكى بلا أمل يا عجيبة لا وان جسمي مغتسل الله عاني شلون أبكى لا أمل وعند حب الحرة بيت خير العمل وعند حب الحترة بيت خير العمل محور الكون وجميع أقطابها محور الكون وجميع أقطابها والله والله إيه والله فجلا إيه والله ذنبي عليها زقت الصواب زينب شكت زينب شكت والله ذنبي عليها والله ذنبي عليها زاد صواب زينب شكت زينب ماجور والله ذنبي خجلان والله خجلان خادم خادم والله خجلان والله ذنبي عليها زاد صواب كني اتخيل مشيت بحفرتي وبس ناظر من يريدها وحشتي بس اناظر من يردها وحشتي تنجلي بعد الاماني شدتي وزينب تاخذني صوب ركابها وزينب تاخذني صوب ركابها والله خجلان والله خجلان والله خجلان ايه والله ذنبي عليها زاد صواب زينب اشكى زينب اشكى ذنبي صواب والله ذنبي شباب شباب كل واحد حاسب نفسه كل واحد والله ذنبي عليها لا وان في المحشر بوقع كان وحيد لا وان في المحشر بوقع انا وحيد وانا بياني الظلمة والوحشة طريق وانا بياني الظلمة والوحشة طريق غير بنتي المرتضى قلبي تهيد غير بنتي المرتضى غير بنتي المرتضى قلبي ما تخليني وانا عد بابها ما تخليني وانا عد باب بعد ما تخليني ولا وين بالمحشر بوقع كان وحيد وانا بياني ظلمة والوحشة طريق وانا بياني الوحشة والظلمة طريق غير بنتي المرتضى قلبي تقيل غير بنتي المرتضى قلبي تقيل ما تخليني وانا عد بابها وعي ما تخلي عندي واموت مطمئن من فرط ذنبي بعد خف الوزن ولا عمل عندي وانا مو مطمئن ذكرت دمعي على زينب ذكرت دمعي على زينب حيل اليوم بدموعي لدت بترابها اليوم بدموعي لدت بترابها والله خجلان والله تحضر يا الله والله خجلان والله خجلان